بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 64 من تعليق شيخنا أبي حسان سمير القيسي حفظه الله تعالى على كتاب الموطأ. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. قال رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال: كتاب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة اختلف العلماء فيها هل هي واجبة أو مستحبة، والذين قالوا مستحبة قالوا هي من آكد المستحبات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها سفرا ولا حضرا ولا خوفا ولا أمنا، وهذا أيضا من أدلة أصحاب الوجوب، وهو الأقرب أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وهو وجوبا عينيا على الرجال غير معذورين طبعا، فتجب عليهم صلاة الجماعة يحضرون حيث ينادى لها، والأدلة في ذلك كثيرة. وكون بعض الأحاديث تذكر الفضل كحديثي أبي هريرة وابن عمر المذكورين في الباب ولم يكن في وليس فيهما أمر، لا يدل على أنها ليست واجبة، وإن كان هذا من أدلة الجمهور، جمهور العلماء يرون استحباب صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة، وهذا فيه ذكر الفضل مع الوجوب. ذكر رحمه الله الباب الأول في هذا الكتاب باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد أي الرجل وحده. قال: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة. وهذا الحديث متفق عليه، وحديث أبي هريرة من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وهو حديث أيضا متفق عليه. ففي هذا فضل صلاة الجماعة، واختلفوا في الجمع بين الحديثين، هل صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد أو الفرد 27 أو 25. فمن أهل العلم من قال العدد لا مفهوم له، ومن أهل العلم يعني من قال أن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد 25 درجة بإسقاط الفرد والجماعة، فهذا زيادة يعني على ما في هذا الطرفين المذكورين الفرد والجماعة، فتفضل 25 درجة وفيه تكلف. وأقرب ما يقال في الجمع بين الحديثين ما قال بعض العلماء أنه يتفاوت ثوابها بما يقترن فيها من إكمال الصلاة وإقامة حقوقها وخشوعها، وبما يقترن فيها من المشي إلى إلى إلى إلى الجماعة وكثرة الجماعة أيضا، وكون المسجد فيه فرض بقدمه أنه عتيق وغير ذلك على ما يقول بعض العلماء، والتنكير إليها والمسابقة إلى الصف. فمن وفى بهذه الأمور فإنه تكون ب27 على حسب يعني إخلاصه وترتب هذه الأمور في صلاته وكثرتها. كلما أتى بالسنن وكان المسجد مثلا أبعد، كلما كان الأجر أعظم، كلما كان الأجر أعظم والله أعلم. وهذا قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، يعني في حديث أبي هريرة تتمته أنه قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلى، اللهم ارحمه اللهم اغفر له، ولا يزال أحدكم في صلاة وانتظر الصلاة. فبهذا دليل على ترجيح هذا الجمع والله أعلم بالصواب. على كل هذا في فضل صلاة الجماعة، والفضل كما ذكر لا يدل على أنها ليست واجبة. ذكر الفضل ببعض الأحاديث لا يدل على أنها ليست واجبة. الله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين، مع الراكعين والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجماعة مع كثرة مشاغله، وهو إمام المسلمين صغرا ولا حضرا، ما تركها إلا لعذر، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بها أنتم حيث نادى لها، وقد هم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من يتخلفون عن الجماعة، وما منعهم إلا أن في هذه البيوت من لا تجب عليهم الجماعة من النساء والصبيان. لقد هممت كما في حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. انظر لماذا؟ لأنهم يتخلفون عن الجماعة. قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يعني مرماتين هذا اللحم الذي يعني يكون بين ضفي الشاه، يعني يكون لا يعني ما يكون هناك يعني شاش سمان لو أخبر بها نجاح، وهذا أعظم بكثير. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوا، صلوات الله وسلامه عليه. حث على ذلك. فصلاة الجماعة واجبة، ومن أدلة وجوبها أنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صلى بهم جماعة والعدو تجاههم، صلاة الخوف. وإذا من أدلة الوجوب أنه في وقت الرخص ما تركها جماعة، وهو السفر أيضا لا في حج ولا في غيره، على ما في هذا من الأوامر أيضا. فالصحيح والله أعلم من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة. ثم قال رحمه الله أتى بأثر زيد بن ثابت، وهو حديث مرفوع من حديث أبي هريرة وغيره، قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيتكم إلا الصلاة المكتوبة، إلا الصلاة المكتوبة، يعني حديث أبي هريرة وغيره، يعني خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا فيه دليل على أنه يعني أن الصلاة الأفضل فيها النوافل تكون في البيت، تكون في البيت إلا تكون في المساجد، في المساجد. وهذا أيضا قد يسحب للقائلين بوجوب، للقائلين بوجوب إيش؟ صلاة الجماعة. فإذا كان خير صلاة المرء في بيته، خير الصلاة في البيت إلا المكتوبة، إذن المكتوبة في المسجد خير من الصلوات في البيت، هذا مما يدل على الوجوب والله أعلم. تفضل يا خالد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العتمة والصبح. عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا. وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: ولو يعلم الناس، نعم، قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهاموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، نعم، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي. فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وأن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. ثم ذكر الإمام مالك رحمة الله عليه بعض ما جاء في العتمة والصبح. والعتمة هي صلاة العشاء، والصبح صلاة الفجر. ذكر حديث أو مرسل سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح. وهذا في الصحيح من حديث أبي هريرة، بمعنى أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح وصلاة الصبح. وهذا يحتضد بذاك الحديث، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذين الوقتين وقت راحة ووقت ظلمة حتى لا يرون، فإذا غابوا يعني ما يتفطن لهم، فكانت ثقيلة عليهم. وكل ما كان الوقت ثقيل على الإنسان فالمؤمن يحرص على حضور الجماعة فيه في هذا الوقت. وكثير من الناس يتخلف عن صلاة الظهر مثلا، ينامون يسهرون الليل وينامون عن صلاة الظهر في هذه الأيام. بالنسبة لي عندنا هنا في جدة كثير منهم يتخلف عن صلاة الظهر، هذا اللي بدون عمل. وكثير من الناس إذا يرجع من عمله قبل العصر وينام عن صلاة العصر. فالشاهد أن وقت الراحة مطلوب على الإنسان، مطلوب من الإنسان أن يهتم بوقت الصلاة، لا يجعل ديدنه النوم وقت الصلوات. بعض الناس يقول: عندي عذر أنام. لا، النوم يكون عذر إذا كان أحيانا ما يكون ديدن هذا الإنسان أن ينام عن الصلوات المكتوبة ثم يقضي، هذا ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مرة ومرتين نام عن الصلاة، مرة ومرتين فقط، أو أخر الصلاة بعذر النوم. مرة معروف ومن أهل العلم يقول مرتين على اختلاف الأحاديث في هذا. فصلاة الجماعة مطلوبة وينبغي أن يهتم لها ولها فوائد كثيرة جدا. ذكر أن هذا من صفات المنافقين، التخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخر، فشكر الله له فغفر له. أعمال يسيرة يخلص فيها العبد لله، يعمل العمل لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الشكور، وهو يشكر لعباده ما قاموا به من أعمال صالحة. من هذا ما جاء في هذا الحديث، وفيه أن النفع المتعدي أعظم من النفع القاصر على الشخص أخره عن طريق الناس. فأنت إذا أخرت يعني أي أذى عن طريق الناس، سواء عود أو أصلحت شارعا أو ردمت حفرة تمشي في السيارات وتخرب سياراتهم، فأنت سويت هذا من أجل أن يمشي الناس بأمان في هذا الطريق. وكل ما يزيح الأذى عن المسلمين إذا فعلته تدخل في هذا الثواب، ثواب عظيم جدا غفر الله له بسبب هذا العمل. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا من أدنى الإيمان، ومع ذلك غفر الله له هذا الفعل. وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون. المطعون الذي ينام الذي يموت بالطاعون، يموت بالطاعون، والمبطون الذي يموت من مرض باطني في داخل جوفه، فهذا مبطون بطنه. والغرق، والغرق الذي يغرق في البحر أو في نهر أو كذا، والغرق أو حتى في بركة، من مات غريقا فإنه يكون شهيد. نعم، كيف؟ من مات من بطنه فيدخل بالحديث. والغارق وصاحب الهدم المهدوم الذي هدم عليه البيت وكذا، والشهيد في سبيل الله، كل هؤلاء يطلق عليهم شهداء، يطلق عليهم شهداء. وأفضلهم شهيد المعركة، له أحكام خاصة، وأحكام شهيد المعركة من عدم التغسيل وعدم الصلاة عليه ودفن في ثيابه، لا لا لا تنجر هذه الأحكام إلى سائر الأصناف، إلى سائر الأصناف، وإنما هذا خاص بشهيد المعركة. يقول: ولو يعلم الناس، بعض العلماء أدخل في المهدوم من يموت بحادث السيارة، وجاء في حديث الحديث من الزيادة الذي يموت من الحريق المحروق أيضا. وجاء أيضا في هذا الباب من شهيد المرأة التي تموت في نفاسها، التي تموت في نفاسها أنها شهيدة أيضا. وقد جمع الروايات العلامة الألباني رحمة الله عليه عند هذا الحديث في كتاب أحكام الجنائز، ترجعون إليه إن شاء الله. قال هو الشاهد الآن للباب: ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهبوا. ما في النداء يعني الأذان، الأذان، هل النداء المقصود به المسابقة للأذان نفسه أو الحضور في وقت الأذان، أو الحضور في وقت الأذان ما في النداء وفي الصف الأول؟ الأول هو الأقرب، ما في النداء الأذان، والثاني احتمال قوي أنه يأتي وقت النداء، أو ما يأتي ما يؤذي المؤذن إلا وهو في المسجد، لأن المقصود المسارع إلى الصلاة، المقصود المسارع إلى الصلاة. قال: والصف الأول، لأن هذا أيضا من القرائن، أن يأتي إذا جاء وقت يعني مبكرا، إذا جاء مبكرا إلى المسجد سيدرك الصف الأول، سيدرك الصف الأول. ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه، يعني اختلف رجلان في مكان من الصف الأول، ليس في الصف الأول إلى ذلك المكان، انتهى هذا الصف. ثم اختلفا في من الذي سبق إليه. لا، هنا ما عندنا إيثار، عندنا هنا لا تؤثره، تقول خلاص ادخل أنت، لا، مسابقة إلى الخيرات، تسابق إلى الخير حتى تستهم قرعة، يكون بينك وبينه قرعة، الذي تخرج له القرعة يدخل في الصف هذا، في الصف الأول. وأنا زاهدون في هذا الفضل، لا لا لا لا لا تؤثر أحدا في التقرب إلى الله عز وجل. أنت سابق، الله أمرك بالمسابقة والمسارعة، عرفتم؟ فهذا الحديث فيه أن الإنسان يسارع إلى الخير، يسارع إلى الخير، ولا يجعل أحد يسبقه إلى خير علمه في الشريعة المطهرة، من ذلك الصف الأول، وفلا يعني تجعل أحد يسابقه إليه. صف الأول خير عظيم. يقول إلا أن يسلم عليه السلام عليه ولو يعلمون ما في التهجير التبكير لسبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصلح، وهذا ممكن الشاهد يعني حضور الصلاتين في الجماعة لأتوهما ولو حبوا، من شدة ما فيها من الأجر والثواب الذي أعده الله لمن يصلي هاتين الصلاتين في الجماعة. ثم ذكر رحمه الله أثر عمر بن الخطاب ومن طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة. يعني الآن أن هل أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة أدرك هذه القصة أو لم يدركها؟ أولا ننظر هل أبو بكر ممن سمع وأدرك عمر رضي الله عنه أو لا؟ كتاب هذا تحفظ التحسين هذا. لا بأس نراجع، أنا ما راجعت، كنت مشغولا. أبو بكر ومن يستطيع يراجع بسرعة يخبرني قبل أن يعني حتى لا يذهب الوقت. أنا أبو بكر أبو خراش أبو حازم سعد الله أبو بكر بن زهير، ثم أبو بكر بن عبد الرحمن، ما هو مذكر أبو بكر بن سليمان، ما هو مذكور هنا. أبو بكر محمد بن حزم. إشكال عندك؟ تابعين صغار ولا الوسط ولا الكبار؟ توفي كم؟ سنة 100 90 إلى 100. وما تدري كم عاش؟ ما ذكروا؟ ها؟ ما أظن ما أدركها، لأنه يعني عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان، يعني أباه، فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد. أنا بيش أسأل، لأن أبا بكر لم يروي، وهذا ما سيأتينا في المصطلح إن شاء الله في درس اليوم في التوشيح، هل عن وأن سواء؟ أهناك فرق؟ سيأتينا الكلام عليه. هنا قال عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان. السؤال، هل أبو بكر أدرك هذه القصة أو ما أدرك؟ فإن أدرك فإذا قال عن ما قال عن عمر بن الخطاب، هذه رواية، هذه رواية، فنقول يعني إذا كان سمع منه في الجملة فنقول قد روى عنه والحمد لله، لكن تحتاج إلى نظر. يقول وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، ما كان المسجد، نعم المسجد النبوي، عرفت، المسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، فمر على الشفاء أم سليمان الذي هو عمر، فقال لها لم أرى سليمان في الصبح. وهذا فيه دليل على أن الإمام يسأل عن رعيته ويتفقدهم في مواطن العبادة، وهذا ليس فيه من التجسس وليس فيه من التتبع، لا، هذا من باب الشفقة والرحمة والإعانة على الخير، تعاون على الخير. عمر بن الخطاب يسأل ما فهم فلان ما تفطر صلاة الصبح؟ يقول فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه. قل الليل صبي يا أبو الليل. فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. هذا دليل على إيش؟ دليل على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب أحب إلي. حتى يعني قام الليل يصلي فغلبت عيناه قبل الفجر، فما أدرك صلاة الجماعة. دليل على فضل صلاة الجماعة أولا، صلاة الفجر أولا، ثانيا على أنه أن صلاة الجماعة أفضل من قيام الليل، أن صلاة الجماعة أفضل من قيام الليل عند الصحابة، عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. بل في صحيح مسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إنها من سنن الهدى، ولو رأيت الرجل منا يغادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، تعبان لا يستطيع يقف بنفسه فيؤتى به، يعني في صلاة الجماعة، ويهادى بين الرجلين أي يسترد على الرجلين حتى يقام في الصف ولا يتخلف عن الجماعة. وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة عندهم، والله أعلم بالصواب. الدليل فهذا الحديث في فضل صلاة الجماعة، وبالأخص صلاة الفجر وصلاة العشاء. ثم أيضا أن الواجبات أفضل من النوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن هذا ما قال عمر رضي الله عنه أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. ثم ذكر رحمة الله عليه من طريق يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس، هذا في خلافته والله أعلم، ينتظر الناس أن يكثروا. فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو، فأخبره فقال ما معك من القرآن، فأخبره فقال عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذا عثمان رضي الله عنه عمل بحديث أبي بردة الأسلمي، كان الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر العشاء، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر صلاة العشاء، أخر الصلاة حتى يجتمعوا في مراعاة حال المأمومين، مراعاة حال المأمومين من الإمام. وعمر وعثمان رضي الله عنه لما شاف فيهم كلا انتظر حتى يجتمعوا. فكان في وقت الانتظار سأل من عبد الرحمن بن أبي عمرة كم معه من القرآن، فأخبره ثم قال من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، يعني في جماعة، شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة. قال ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. هذا فيه أن من صلى الصبح وإن لم يصلي العشاء في جماعة كأنه قام إيش؟ ليلة، كأنه قام ليلة. هذا ظاهر الحديث، من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليلة، ليس فيه أن تكملة للنصف لمن صلى العشاء. وبعض الأحاديث أفادت هذا المعنى، لكن ظاهر هذا الحديث يدل على أن صلاة العشاء بمن شهدها فإنها ليش بمنزلة من قام نصف ليلة، وأن صلاة الفجر من صلىها في جماعة كأنما صلى ليلة كاملة. والله أعلم بالصواب. وبهذا القدر أكتفي، والحمد لله رب العالمين.